ظرفان من نوع تلصيق ذاتي أنفلوب أوتوكولونت يحملان طابعاً بريدياً والعنوان الشخصي للمترشح أو المترشحة. توجه ملفات الترشيح عن طريق البريد المضمون إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، شارع محمد الجازولي، مدينة العرفان، الرباط. المرجو من السادة المترشحين وسيدات المترشحات وضع رقم الاستمارة إلى جانب الاسم الكامل والعنوان على الظرف المتضمن للوثائق المطلوبة. وآخر أجل للتواصل بملفات الترشيح هو يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، ولن يقبل أي طلب يصل إلى مكتب الضبط بعد هذا التاريخ. وبعد دراسة ملفات المترشحين سيستدعى المقبولون منهم في الانتقاء الأولي لإجراء مقابلات أمام اللجان العلمية. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أسعد بالتواصل معكم عبر مجموعة من البرامج المتنوعة في هذه الفترة الزوالية. لكم تحياتي العياشي قابوسي وتحيات زميلة بشرى مفتاح الخير في الهندسة الصوتية، مع الشكر للزملاء في التوزيع والمراقبة. عزيزتي أعزائي، أولى محطاتنا الإذاعية حلقة جديدة من المسلسل الشيق الجنة المحرمة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة، إرم ذات العماد. بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. وعد بكر أن يتركنا نذهب وحدنا، فاجمع الوفد جميعه ونتهيأ للذهاب إلى الكعبة. ولقمان بن عاد سيبقى، فقد حادثه بكر بن معاوية ففضل أن يبقى مع قوم هود. إذن اختار لقمان جانب هود. وماذا كنت تنتظر من لقمان وهو يشابه في حديثه أحاديث هود؟ ثم غنتهم بصوت قينة تسمى الجرودة، نهضوا إذ سمعوها كأنهم كانوا رقودا. سيذهبون إلى الكعبة إذن؟ نعم، يذهبون إلى بيت الله الحرام. وهم لا يعرفون الله ولا يعرفون لبيته حرمة. عجيب أمر هؤلاء القوم يا أبا سعيد، لست أدري أهم حقا يؤمنون بهذه الآلهة التي يدعونها، أم يوهمون أنفسهم لسبب لا أدريه، أم ركبهم الجهل على ما لهم من باع في المعرفة والتجربة لا ينكره أحد. هو مزيج من هذا كله يا بكر بن معاوية، هم متمسكون بهذه الآلهة القديمة لأنها تعطيهم تفردهم عن سائر الناس، ف فهم شعب هذه الآلهة التي تمنحهم الحق في أن يكونوا وحدهم فوق سطح الأرض المخلوقات القوية القادرة ووارثة الأرض وما عليها ومن عليها أيضا. وباقي الناس مثلي ومثل أبي، ما خلق باقي الناس إلا ليحققوا لعاد تفوقها، وليعطوا لعاد ما تريد، وليستباح لعاد وقوة عاد وآلهة عاد التي لا تعرف بشرا غيرهم. ولهذا فهم يستبيحون ما لا غير عاد، فهو حلال لعاد كما تقول آلهتهم. ما لهم وأعراضهم بل وحياتهم نفسها، فالآلهة تعطيهم هذا الحق، حق التفرد وحق التفوق. فهم يوهمون أنفسهم إذن بالأمر كما قال أبي. لا يا معاوية، أنا من عاد يا بني، وأعرف كم هم يكفرون بوجود هذه الآلهة في أعماقهم، ولكنهم لا يعترفون بهذا حتى بينهم وبين أنفسهم، بل هم يزيدون الوهم حول هذه الآلهة يوما بعد يوم، ليزداد إحساسهم بأنهم أصحاب حق فيما يرتكبون من جرائم تجاه الآخرين، وأنهم لا يفعلون شيئا إلا إرضاء لهذه الآلهة المقدسة المتعطشة دائما للدماء، والتي تصرخ فيهم تطلب المزيد من القوة والمزيد من السطوة والنفوذ. فليس هو الجهل إذن؟ لست أفهم يا خالد. لقد بنوا حول هذه الآلهة من الأساطير والحكايات ما جعلوا منه دراسة وعلما. إن كل قيمة قيل ابن عنز في عاد أنه أحد الكهنة القلائل الذين يعرفون كل شيء عن آلهتهم هذه، ويحفظون كل الحكايات المتوارثة والمخترعة عنها وعن ماضيها وعن رغباتها وعن نزواتها أيضا. وتسمي هذا علما؟ نعم يا معاوية، فمن خلاله استخرجوا كل علومهم الأخرى، وحوله بنوا كل معرفتهم بكل شيء آخر. فهم يداوون الناس بما يعرفون من أمور الطب، وبما يتوهمونه من أمر صمود وأثرها في الناس وأجسادهم، وهم يبنون الأمكنة بما يعرفونه من أمر صداء، وبما يتوهمونه من أمر الهباء وأثرها في الأحجار والبناء وأحجام الأشياء، وهم يزرعون الأرض بما يعرفونه من أمر الأرض، وبما يتوهمونه من أمر الهباء وأثرها في الأرض والأجرام والقمر والشمس ومواعيد المطر والريح والزرع والحصاد. ما أعجب ما يفعل العقل البشري بالحقائق والأوهام، وما أعجب ما يستخرجه الناس من وهم وحقائق من مخزون ما في عقولهم من حقائق وأوهام. فاتوا بيت مليك لم يزل للخلق عيدا، فدعوا فاختار لقمان في فتى الحي خلودا، وحب الله سعيدا تقاه والسعودا. يذهبون غدا إذن إلى الكعبة. نعم يا عم، يستسقون لعاد وأرض عاد وأهل عاد. ولقمان وأبو سعيد المؤمن لن يذهب معهم. لن يذهب معهم كل من جاء مع خالي أبي سعيد، ولا بعض قوم من عاد ممن آمنوا بهود وبرسالة هود. هذا يوم يفرق فيه الله بين المؤمنين والمارقين. ولكن أبي يؤمن بهود يا عمتي. وأنا أؤمن بهود وبرب هود يا بني، وقد آن الأوان أن نعلن إيماننا على رؤوس الأشهاد. ولكننا من العماليق يا عمتي. وزوجي أبو سعيد مرتد بن سعد، مؤمن بالله وبرسالة هود عليه السلام، وهو من عاد. رسالة هود لعاد، ولكل من فتح الله قلبه لمعنى الحب والإيمان يا معاوية بن بكر. فماذا في قلبك يا ابن أخي؟ ليس في قلبي حب لآلهة عاد ولا لآلهة العماليق، إن أحببت أن تسمع الصدق كاملا. فكل هذه الأصنام عبث لا يقنع عقل أحد. ك كأبيك أنت إذن يا معاوية، فهو مثلك لا يؤمن بهذا العبث الذي يؤمن به رجال القبائل. سمعته بأذني منذ حين يسمي هذا جهلا ووهما. وهو الجهل والوهم يا ابن أخي، ولن ينجي الناس منه إلا إيمانهم بهود ورسالة هود إليهم من ربهم، سيعبدوه مخلصين قلوبهم وعقولهم له. هود من عاد، ولكن رب هود لكل العباد، إنه الإله الذي خلق الكل، ولهذا فهو الإله الذي يجتمع حوله الكل، كل القبائل وكل الشعوب وكل الناس، محبة في قلوبهم تعلمهم المحبة بينهم، واتجاههم له وحده يعطيهم هدفا واحدا ومعنى واحدا ووجودا واحدا، فيزول ما بينهم من ضغينة وحقد وكراهية، وتحل محلها أخوة في العبودية له وحده. سبحانه لا إله إلا هو. ما أجمل هذا وما أروعه، فعلميني يا عمة وخذي بيدي إلى هذا النور. أقرأ عليك كلام هود فيحل الإيمان في قلبك ويحل السلام على نفسك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. اصطفوا هنا جميعا ورائي وارفعوا أيديكم بالضراعة والدعاء. اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إنك على خير الخلق وإليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وإن كان شرا فنحن عبيدك والشر منا لا منك. هيا رددوا ورائي يا آل عاد، اللهم لبيك لبيك، اللهم لبيك لبيك. يا ولي النعم، يا خالق القمم، يا مانح الأنعام والمنن، اللهم لبيك لبيك. نسألك فلا قصص ولا مضض ولا رمد، اللهم لبيك لبيك. نسألك القطر الذي ينبت الشجر ويكثر الثمر ويحيا به البشر، اللهم لبيك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك، لبيك اللهم لبيك لبيك. تقبل اللهم تقبل وربة الأثر، تقبل وربة الأثر. يا وفد عاد ادعوا ربكم، ادعوا أربابكم، فيا قوم عاد فالرب يقبل، الرب يقبل. جئنا بالمال والنوق والجمال لصمود والصداء والهباء. ماذا تريد لعاد من رب مكة ومن أرباب عاد؟ عاد تريد الصلاح للقوم والأرض، عاد تريد الري للناس والثمر. ابتهل ابتهل وادعو، ثم انظر إلى السماء، انظر إلى السماء. تقبل اللهم، تقبل وربة الأثر، تقبل وربة الأثر. اللهم لبيك لبيك، اللهم لبيك لبيك. عاد تريد الصلاح للقوم والأرض، عاد تريد الري للناس والثمر. انظر انظر يا قيل، هذه وحق صداء، سحابة تملأ سماء مكة ووراءها سحابة أخرى. انظر انظر يا قيل ابن عنز، إنهن ثلاث سحابات، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء. نعم، فاختر يا قيل، فاختر يا قيل ابن عنز. نعم، استجابت الآلهة لدعائنا وقبلت ما جئنا به من قراضين. يا كاهن الكهان، هذا المال وهذه النوق والجمال للكعبة والآلهة ولصمود والهباء والصداء. بل هي لأرباب الكعبة جميعا. أعطيها له يا قيل، كفى لجاجا، وانظر إلى السماء. ما أغرب هذا. ماذا قلت يا قيل؟ هي كما قال أخي زميل، هي للكعبة وللآلهة، لآلهة الكعبة. فخذ إذن من السحابات أيها شئ. إذن فقد استجابت لسؤالنا. السحابة التي تجتاز هي التي ستهمي على أرض عاد. كلل سعينا بالنجاح يا أخي قيل، وتقبلت الآلهة قرابيننا وسمعت تضرعاتنا. قيل هزم هودا وقوم هود وقول هود. اختر يا رئيس وفد عاد، اختر سحابة من هذه السحابات، فهي ما سألت وما دعوت وما دعوت الأرباب من أجله. اختر قدرك وقدر عاد. أسمعت يا زميل؟ علي أن أختار. بل علينا جميعا أن نختار، فنحن وفد يمثل كل بطون عاد. أنا رئيس الوفد، وما أقوله لا يخالفه أحد. والخلجان؟ وماذا عن الخلجان؟ بل وماذا عن الوفد كله؟ قل ونحن نسمع، فإن وافقناك كان كلامك هو قرارنا، وإن خالفناك قلنا لك لتعود في رأيك ولنسمع منك من جديد. لا يا زميل، أنا رئيس الوفد، وأنا الذي أفصل في أمر هذه السحابات. اختر يا رئيس وفد عاد، اختر سحابة من هذه السحابات، فهي ما سألت وما دعوت الأرباب من أجله. اختر قدرك وقدر عاد. وما أختاره يوافق عليه وفد عاد كله. قل حذار يا قيل. لهذا جئنا، ولهذا اخترتموني رئيسا للوفد. ماذا قلتم يا وفد عاد؟ ماذا قلتم؟ ما يقول قيل بن عنز. أسمعت يا زميل، أسمعت ما يقول وفد عاد؟ القول ما يقوله قيل بن عنز. فما قولك أنت؟ ما قول باقي رؤساء الوفد؟ القول قولك يا قيل. هذا قدرك وقدر عاد يا رئيس الوفد، فاختر قدرك وقدرهم، ولتحل الكلمة وليعلق الأمر وليصدر القول الفصل. أما السحابة البيضاء فليس فيها مطر ولا لغيثها ري. لا حاجة لنا بالسحابة البيضاء، جهام ليس فيها مطر ولغيثها ري. أما السحابة الحمراء فجهام، ماؤها يذهب السراء ويأتي بالضراء، ولا حاجة لنا فيها. لا حاجة لنا بالسحابة الحمراء، جهام ماؤها يذهب السراء ويأتي الضراء. أما السحابة السوداء فكثيرة الماء والري، مفضية إلى الرخاء، مبلغة إلى المنى. هي السحابة السوداء كثيرة الماء والري، مفضية إلى الرخاء، مبلغة إلى المنى. وقد أخذتها لقومي وبلادي. قضي الأمر واختارت عاد. لبيك اللهم لبيك، قضي الأمر والأمر بين يديك. اللهم اخترنا فأمنا، اللهم اخترنا فأمنا، اللهم لبيك لبيك. أرمادا أرمادا، لا يبكي من عاد بن عوص أحدا، لا والدا ولا ولدا، إلا القليل الأبعد. ما هذا؟ ماذا يقول الكاهن؟ كأنها نبوءة شؤم يا قيل بن عنز، كأنه ينعي إلى عاد نفسها. اسمع يا عنز، كأن يدا من حديد تمزق قلبي وتذيب. أرمادا أرمادا، لا يبقي من عاد بن عوص أحدا، ولا والدا ولا ولدا، إلا القليل الأبعدا. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. قال الجمزوري رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فالتعريف. ما هي حروف الإظهار؟ حروف الإظهار ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. توفي الأب بسبب كوفيد 19، الله يرحمه يجدد عليه الرحمات. الله يديم على نفوسهم. هذا المرض كاين اليوم، دا لي با غدي يدي واحد خور، غدي يدي واحد خور عزيز. الله يجازيكم بخير. المرض راه كاين وما عندناش حنايا مستويات ديال الدول الاوروبيه. وشوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا، كيفاش ولاو. ما عساك حنايا، حنا دايرين مجهودات، ولكن الغالب الله. الله يجازيكم بخير. ديروا الكمامة، ديروا الكمامة، راه تقدر تحميك وتحمي واحد اخر وتحمي واحد اخر، وبهذا نقضيو على المرض. والتزموا، وبنادم ما يبقاش يخرج لأي حاجة، راه الله يحضر السلامة. إلا كثر هذا المرض راه غنوليو الله يسر في زناق الناس طايحة. الله يحد الباس. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. ومن جملات النعماء قولي لك الحمد. تعالى يا زالا يا قوى على حمدك حمدك العبد لا إله Oh. السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في محراب القرآن الكريم حفظ وإتقان لتلاوة القرآن. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. إعداد وتقديم الأستاذة فتيحة الزويني. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. إخراج هند كنينير. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام من الله عليكم أعزائي المتابعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في محراب القرآن الكريم. أضواء قرآنية على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. لازلنا متابعي الكرام نواصل الحديث عن السنن الإلهية وأنواعها في القرآن الكريم. في الحلقة السابقة سلطنا الضوء على مفهوم السنن الكونية، وفي هذه الحلقة سنتناول بإذن الله تعالى السنن الاجتماعية في القرآن الكريم. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد حروش الحاصل على شهادة الماستر شعبة الدراسات الإسلامية مسلك العقيدة والتصوف بالغرب الإسلامي، والحاصل أيضا على شهادة التخرج من برنامج تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وقد زاول مهمة الخطابة والوعظ بمجموعة من المساجد. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ محمد. نتابع الحديث عن السنن الإلهية وأنواعها في القرآن الكريم. في الحلقة السابقة تعرفنا على السنن الكونية، وفي هذه الحلقة سنتناول السنن الاجتماعية في القرآن الكريم. فماذا نقصد بداية بالسنن الاجتماعية في القرآن الكريم وما هي أقسامها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما أسلفنا في الحلقة الماضية وتحدثنا عن السنن الكونية، قمنا بتعريف السنن في المعنى اللغوي والاصطلاحي وتحدثنا عن السنن الكونية. أما الآن سنتحدث عن السنن الاجتماعية. نعم. فأقوله بالله التوفيق، السنن الاجتماعية هي القوانين المضطردة التي تشكل إلى حد كبير ميكانيكية الحركة الاجتماعية وتعين على فهمها، أو هي تعريف آخر الذي جاء في القرآن، القوانين المضطردة والثابتة التي تشكل إلى حد كبير ميكانيكية الحركة الاجتماعية وتعين على فهمها. ورغم ما وصفت به السنن الاجتماعية من الثبات والاستمرار، يعني أن إذا كانت السنن الاجتماعية هي توصف بأنها ثابتة ومستمرة، فهي كذلك تتصف بالنسبية. كما كنا قلنا في السنن الكونية أنها ثابتة ومضطردة، يعني تخضع لنظام واحد وقانون واحد. أما السنن الاجتماعية أنها تتصف أيضا بالنسبية والتغيير، يعني السنن الاجتماعية هي تتصف بالنسبية والتغيير، ولكن لماذا؟ نعم. لأنها مرتبطة بالإنسان. ليست مرتبطة بالكون، وواقع الإنسان يتغير، يعني أن الإنسان في مزاجه وفي حركته متغير، لأنه الواقع البشري ليس منضبطا كانضباط الكون المادي. نعم. لأن الإنسان ليست فيه تلك الصفة، صفة الانضباط كما هي في الكون. الكون. نعم. ولهذا فالسنة الاجتماعية يعني رغم أننا نقول أنها ثابتة ومستمرة، إلا أن فيها مثلية، فيها نعم. بعض مثلية وفيها بعض تغير. فعلى نفس الرئيس كون الإنسان نفسه غير منضبط السلوك. نعم. فهو دائم تقلبا، ومن نعمة الله على بني آدم عرض إليهم أنفسهم ومهمتهم في هذه الحياة، وسرد عليهم تجارب الأمم السابقة. نعم. يعني أننا في هذه السنة الاجتماعية عندنا القرآن الكريم، يعني يحفل بهذه القصص للمجتمعات وللأمم السابقة. نعم. من يقرأ القرآن يجده يعني مليء بهذه قصص لأخذ العبرة ولأخذ العظة. فهذه القصص أو هذا القصص القرآني هو يعرض علينا تجارب من سبقنا. إذا نظرنا في سورة الشعراء أو مجموعة من الصور نجدها تعرض لنا مجموعة من التجارب كان المآل فيها إما إلى العذاب وإما إلى النجاة. القرآن الكريم أعطانا نماذج من هالسنة. نعم، نماذج كثيرة كثيرة. نعم. نماذج كثيرة. القرآن الكريم أعطانا نماذج كثيرة كثيرة لأمم حق عليها العذاب، وأمم أخرى نجت من غضب الله وعقابه، من بينها قوم عاد، ثمود، قوم صالح، وهناك من الأمم الذين كانوا سيعذبون لولا أن تابوا لعذبوا، مثل قوم يونس كان العذاب قريبا منهم فلما تابوا تاب الله عليهم. كما قلت أن من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم أن عرفهم أنفسهم وسرد عليهم تجارب من سبقهم. خذوا العبرة والعبرة بمن كان قبلكم. وهذه السنن الاجتماعية لها أنواع، هي أنواع، من بينها سنة الابتلاء والامتحان. من السنن الاجتماعية في القرآن الكريم سنة الابتلاء والامتحان لكي يقيس الإيمان للأولياء دياله. نعم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني لأن هذه سنة الابتلاء هي تمحيص. نعم. للذين آمنوا، يعني لكي يتبين من كان مؤمنا بمن كان مدعيا. فإن من الناس من يقول آمنا، وللإيمان آثار، يعني عند الإنسان يقول آمنت، ولكن ما أثر إيمانك وما علامة إيمانك؟ علامة الإيمان أن الإنسان يصبر على الابتلاء. إذا ابتلي نعم صبر. نعم. ويؤجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وكل أمره خير، يعني بما ربح دائما أجر. نعم، الحمد لله، نعمة. نعم. فامتحان الله سبحانه وتعالى للمؤمنين سنة من سننه، يميز بها الصادقين من المنافقين قرنا. نعم. بعد قرن. إن الإيمان ليس كلمة تقال، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة، ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر. نعم. يعني يحتاج إلى مجاهدة الناس داخلي. فلا يكفي أن يقول الإنسان أو يقول الناس آمنا، لكن هذه سنة الله لخلقه. نعم. لأنه يبتليهم ليقيس درجة إيمانهم. هناك نوع آخر من أنواع السنن، وهو سنن التدافع الحضاري، وبهذه السنة يعني تستمر الحياة. هناك من يسميها سنن التنازع والبقاء، وهي سنة اجتماعية تحكم سائر المجتمعات البشرية. تدافع بين الحق والباطل، ليس كذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني لا بد من الميزان، ميزان الحق وميزان الباطل، لا بد أن تغلب كفة على كفة لكي تستمر الحياة، وإلا إذا كانت الحياة على نهج واحد لن تكون هناك يعني استمرارية. سنة الموت ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سيد، قلنا من نماذج هذه السنن في القرآن، قلت لنا سنة سلب النعم بسبب الذنوب، سنة الابتلاء، سنة التدافع بين الحق والباطل، سنة كذلك الموت والهلاك. واخا أستاذ، هذا فيما يخص مفهوم السنة الاجتماعية في القرآن الكريم، فما أثر هذه السنن على المجتمعات؟ أثر هذه السنن في المجتمع أن توضح له الطرائق التي يمشي عليها. نعم. فتبين له أن هذه الطريق تحت الحق هي طريق سالكة، وأن هذه الطريق ليست بطريق حق وإنما هي طريق باطل، هي طريق للهلاك والطبور. ولهذا يعني هي ميزان إذا أخذ به الإنسان يسلك إلى بر الأمان وإلى النجاة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك أستاذ محمد، ستبقى معنا وننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا يا قارئ الآيات على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن. لنواصل القراءة والفهم لسورة ياسين والآيات المخصصة لهذه الحلقة، ستقرأها علينا القارئة حنان بطيس. مرحبا بك حنان. شكرا أستاذة. غادي تقرأي لنا سورة ياسين من الآية؟ إن شاء الله نقرأ من الآية. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلى قوله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارك الله فيك حنان على هذه القراءة الجميلة الرائعة. فاصل ونعود. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن Thank you. يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به، هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، فيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا الفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. محراب القرآن الكريم على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم مع الأستاذة فاتحة الزويني. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن. رجعوا عند الأستاذ محمد حروش الذي لا زال معنا عبر الهاتف لتوضيح وتقريب معاني هذه الآيات. تفضل أستاذ محمد. كما قلنا من قبل أن سورة ياسين هي من السور المكية، وقد اعتنت هذه الصور المكية كما هو معلوم في علوم القرآن أنها اعتنت هذه الصور بمسألة العقيدة والتوحيد والأخلاق. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. أن الله سبحانه وتعالى ينبه كل من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ما سيفعله سيجده كما قال سبحانه وتعالى: وجدوا ما عملوا حاضرة، يعني سيجدوا مكتوبا. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. وجدوا ما عملوا من الأعمال قبل الموت حاضرا أمامهم. سبحانه وقال سبحانه: وما قدموا وآثارهم. نعم. فالآثار هي آثار الأعمال وليست عين الأعمال. نعم. ليست لن يجد الأعمال هي، وإنما سيجد أثر هذه الأثر هذا العمل، وهو الجزاء، إما الثواب أو العقاب. ولهذا الواحد كل ما لقى فرصة يبصم بصمة حسنة. حسنة. نعم. والمقصود بذلك ما عملوه موافقا للتكاليف الشرعية أو مخالفا لها، وآثار كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أعمالهم شيئا. نعم. نحن نقرأ ونكتب ما قدموا وأثرهم ونمر عليه، ولكن عندما يتدبر الإنسان نعم. يجد أن الأمر جلل. نعم. أن الأمر كبير. لا بد الإنسان أن يكون على حذر من أعماله كلها. هذا العمل يصلني إلى بر النجاة يعني بها ونعمل. هذا العمل في أمر الإنسان يتوقف لأن الأمر كبير. ونكتب ما قدموا وأثرهم، فجعل الأثار عامة للحسية والمعنوية، يعني الأثار الحسية التي تكون مجسدة والأثار المعنوية مثل مسائل نفسية. والإحصاء، ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه. الإحصاء حقيقته العد والحساب، ولكن جاء في هذه الآية هو الإحاطة. الإحاطة والضبط وعدم تخلف شيء عن الذكر، أن الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء ينبه الناس جميعا أن كل شيء سيحصى، يعني سيضبط ولا ينقص منه شيء، وعدم تخلف شيء عن الذكر. الكل في كتاب مسطور، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام ما يؤتم به في الاقتداء ويعمل على حسب ما يدل عليه حسب الظاهر، هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق لإسادة الإحاطة والعموم، يعني كل شيء أحاط بكل شيء. نعم. ويجوز أن يكون كل شيء المراد به كل ما يوجد من الذوات والأعمال، حتى في الميزان يعني هناك خلاف هل يوزن الشخص أو توزن الأعمال، يعني هناك أقوى الأشياء في هذا الإبادة. يقول الله سبحانه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه الآية جاءت على غرار آيات أخرى في هذا الباب، وهو ضرب الأمثال لأخذ العبث والعبرة. أصحاب القرية هي يعني اختلف في اسم هذه القرية، ولكن المقصد منها أنهم جاءوا إلى أهل قرية فكذبوا الرسل، وقيل أن هؤلاء الرسل هم أرسلهم سيدنا المسيح صلوات الله وسلامه عليه، وقيل أنهم رسل من عند الله، هناك خلاف بين المفسرين. المهم جاءهم رسل فكذبوهم فجاءهم بثالث، فأرادوا أن يبينوا للناس طريق الهدى والرشاد ولكنهم لم يؤمنوا. ماذا سيقع؟ أن هؤلاء الرسل يعني يلتقون بأحد سكان هذه القرية الذي كان يعيش في أطراف القرية، ليس من مركز القرية وإنما من الأطراف. لما عرضوا عليه دعوة الله سبحانه وتعالى طلب منهم آية وبرهان، فقالوا له أننا نبرئ الأكماء وقوم بإبراء المرضى، كان عنده ولد مريض. فلما طلب الله سبحانه وتعالى ودعوا الله سبحانه وتعالى شفي ذاك المريض فآمن به وأراد الخير لقومه. وقيل أن هذا الرجل اسمه حبيب النجار، هناك من سمى هذه الصورة صورة حبيب النجار. يعني هؤلاء لما قاموا بتكذيب الرسول أرادوا بعض المعجزات، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وأنتم لا تكذبون، يعني أرادوا أن يكون هؤلاء الأنبياء أن يكونوا ملائكة لا أن يكونوا بشرا مثلهم. قول الله سبحانه وتعالى في يعني في سورة الإسراء لولا أنزل إليه كنز ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كانوا يريدون أن يكون الرسول آخر غير البشر، ولكن هو من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول بشرا، لأن إذا كان من غير البشر يقول صفات غير صفاتنا، لأنه أن نقوم بما تقوم به. والتكذيب هو من صفة المعاندين، والمعاند إذا جئته بأي شيء لم يقبله، لأنه لا يقبل إلا ما يعني يريد. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني أن مهمة الرسل والأنبياء أنهم يبلغون ويوصلون رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. فيعني هؤلاء قالوا إنا تطيرنا بكم. التطير والتشاؤم ليس كذلك؟ هو التشاؤم. نعم. التشاؤم وهذا الأمر، قالوا إنا تطيرنا بكم أي بكلامكم، تطيرنا بكلامكم، أنتم تقولون هذا الكلام ونحن تساءمنا من هذا الكلام، تساءمنا من هذا الكلام، وإذا أصابنا ضرر فهو بسببكم أنتم، لأنكم قلتم لنا هذا الكلام فإذا أصابنا ضرر فهو بسببكم، نحن نتشاءم منكم. هذا قولهم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذه من عادة يعني المعاند، أنه يعني إذا غلبته الحجة يرتقي بكلامه إلى تهديد. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فلما غلبتهم الحجة لم يستطيعوا ردها بالكلام، ارتقوا إلى مسألة أخرى هي مسألة التهديد. نعم. يعني وهذا حال المكذبين جميعهم، أنهم إذا عوزتهم الحجة يقومون بالتهديد. وكذلك يعني المحاور العادي الذي ليس له علم، عندما يعني تحدثه وتحاوره إذا عوزه الدليل وإذا لم يستطع يصل إلى أنه